الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال الإمام البغوي، لا البغوي، البغوي شرح السنة، قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، هذا اسم الكتاب اسمه شرح السنة الذي يرويه المؤلف الجامع البغوي. قول الله عز وجل، قول الله عز وجل، باب قول الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة لشيء عظيم، المراد بالساعة يوم القيامة، ساعة يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إلى أن قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير بن الحارث الكوفي العبسي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يا آدم قم فبعث بعث النار، يا آدم قم قم فبعث بعث النار، قال فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا ربي وما بعث النار، قال فيقول من كل 1999، فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول وكثرة العذاب، نسأل الله السلام. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لو كان هناك حامل تضع الحامل البذور حقها في الأرض من الهول من الخوف من خوف يوم القيامة، قال فيقولون وأينا ذلك الواحد، فيقولون وأينا ذلك الواحد، فين ده يا سيدي؟ حملة وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. قال يعني أن الناس يكونون في خبل كالسكران، ما في ذاك سكار لكن كالسكران شدة الهول والخوف. قال فيقولون وأينا ذلك الواحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 999. وهنا قال وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فيقولون وأينا ذلك الواحد يا رسول الله، بمعنى الحديث. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 999 من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد. قال فقال الناس الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أن تكونوا يا أمة محمد ثلث أهل الجنة، يأجوج ومأجوج هؤلاء الذين جعل بينهم السد، والله أعلم هو فتح السد، بعضهم يقول على أن السد فتح، والآن الذين يأتون منه من بني هذول اللي يقولون الدولة الكبيرة دي الخبيثة الصين، لا الثانية الدولة الكبيرة دي اللي بتقادل الاتحاد السوفيتي، السوفيت السوفي نعم، قالوا على أنهم من وراء من وراء السد، والسد قد فتح. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. يا رب. والله ثلث أهل الجنة، ثلث أهل الجنة أمة محمد، الله يجعلنا منهم. والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: فكبر الناس. الناس قالوا الله أكبر. الصحابة رضي الله تعالى عنه لما قال الرسول إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا الله أكبر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود والشعرة السوداء في الثور الأبيض. وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: يدعى نوح، وهو الأب الثاني، الأب الأول آدم، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى في وقت نوح أغرق الناس في الماء كلهم ماتوا، ولم ينجو إلا أهل السفينة، ولم ينجو إلا أهل السفينة التي فيها نوح وزوجته وأبناؤه ومن كان معه من المؤمنين. فالله خلق الخلق من أهل السفينة، من أهل السفينة أول خلق الخلق من آدم، ثم لما فعلوا الفعائل ولم يؤمنوا ولم قد أغرقهم ولم ينجوا منهم إلا أهل السفينة. فنوح هو الأب الثاني. الأب الثاني من هو؟ نوح عليه السلام أبو العالم كلهم. نعم. فيدعى فيقول له فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى يناديه الله سبحانه وتعالى يقول يعني يقول: يا نوح هل بلغت؟ بلغت أوصلت البلاغة أن لا شريك لله؟ فيقول: نعم. نعم. فيقول: نعم. فيقول نوح عليه السلام: نعم بلغت الناس. فيدعى قومه فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والحديثان صحيحان أخرجه محمد الحديثين من عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة عن الأعمش، وأخرج مسلم الحديث الأول عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع وعن أبي كريب عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش، وأخرجه محمد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش بهذا الإسناد. وقال: يقول الله يوم القيامة: يا آدم، يقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والله سبحانه وتعالى أعلم. بعثا يعني جماعة، جماعة إلى النار، نسأل الله السلامة. طيب، خاتمة الرحبية إلى أن قال: الطريقة لعمل شباك إذا كانت التركة كلها كسرا من عقار، إذا كانت تركة كلها قتل كلها من عقارب إلا يشوف شوف شوف شوف شوف شوف يعني يتري أخوته طيب ها إذا كانت التركة كلها كسرا من عقارب يعني إذا كان مات الميت وترك تركة والتركة فيها كسر من عقار يعني نص كسر لأن العقار ينقسم إلى 24 قيراط فلو قال مات الميت وترك نصف قيراط كيف تعمل هذه المسألة مات إنسان وترك نصف قيراط من بيت البيت 24 قيراط هو ترك ملكا فيه نصف قيراط كيف تعمل أي أقرأ إذا كانت التركة كلها كسرا من عقار إذا كانت التركة كلها التركة كلها التركة كلها توكيد لمن التركة نعم. إذا كانت التركة كلها كسرا من عقار فاضرب نصيب كل وارث في بسط الكسر إن كانت بينه وبين المسألة أو تصحيحها أو الجامعة مباينة نعم. أو في وفقها إن كانت بينهما موافقة الموافقة ما تكون إلا في الأعداد الجوزية زي الاثنين والأربعة زي الأربعة والثمانية زي الأربعة والستة هذه يكون بينهم توافق لأن الستة عدد جوزي اثنين واثنين واثنين الثمانية عدد جوزي اثنين واثنين واثنين وثمانية بينهما توافق التوافق متى يكون في الأعداد التي هي جوزية والجوزية هي اثنين وأربعة وستة وثمانية هذه جوزية والتي ليست بزوجية ثلاثة وسبعة وخمسة نعم طيب والحاصل اقسمه على المسألة أو مصححها أو مصححها نعم. أو الجامعة في المباينة أو على وفقها في الموافقة فما خرج هو نصيب ذلك الوارث مثاله زوجة وبنت وعم يعني مات شخص عن زوجته ومن وبنته وبنته وعمه وعم بغيره نعم لا والتركة ثلاث أسباع قيراط والتركة ثلاثة أسباع قيراط ثلاثة أسباع قيراط يعني الكامل سبعة أسباع القيراط ينقسم إلى سبعة أسباع هنا نعم والتركة ثلاثة أسباع قيراط نعم. فالمسألة من ثمانية للزوجة واحد وللبنت أربعة وللعم الباقي ثلاثة فبين المسألة ثمانية وبين بسط التركة ثلاثة أسباع مباينة ليه عندنا المسألة من ثمانية مخرج الزوجية لأن الزوجة لها ثمن التركة ليه لأن الميت عنده ذرية لأن الميت عنده ذرية فإن كان لكم ولد يعني مولود فلهن ثمن ما تركتم فلهن النساء ثمن ما ما تركتم فبين المسألة ثمانية وبين بسط التركة ثلاثة أسباع مباينة فضع يا شيخ بعدين واحد منكم اللي ما عنده كتاب من الطلبة بعدين يجي بعد العشاء سوا بالسيارة ياخذ بالإدي فضع كامل المسألة في جدول بجانب التركة طيب. أوضع أضلاع المسألة أوضع أضلاع تصحيح المسألة التي يتكون منها. مثاله زوجة وأربع بنات وإبنان. الأضلاع الأضلاع هذا زي هذا تشبيها بأضلاع الصدر الذي يصح منها الشباك شباك المسألة شباك المسألة. نعم. مثاله زوجة وأربع بنات. مات الرجل عن زوجته وأربع بنات. أربع بنات بنات ذرية. الزوجة كم تأخذ مع وجودهم؟ الثمن. الثمن لا الربع. فإن كان لكم ولد يعني مولود فلهن الثمن مما تركتم. معناته إن لم يكن ولد فلهن الربع. الزوجة إما لها الربع وإما لها الثمن. وإن كان في ذرية للميت فلها الثمن. وإن لم يكن لها ولد للميت ولد فلهن الربع مما ترك. زوجة وأربع بنات وإبنان. وإيه؟ وأربع بنات وإيه؟ وإبنان. وإبنان وإبنان. زوجة إيش نعطيها؟ الثمن. الثمن لوجود الذرية. وأربع بنات وكم ابن؟ وإبنان اثنين. اثنين الاثنين للذكر مثل حظ الأنثيين. الولدين بكم نعدهم؟ بأربع بنات. وهناك أربع بنات صاروا كم؟ ثمانية. ثمانية نعطيهم الباقي. الباقي من الثمن سبعة. سبعة ثمانية للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والتركة فيها ثلاثة أخماس قيراط. شوف والتركة فيها ثلاثة أخماس قيراط يعني أبوهم ما اشترى من العقار إلا ثلاثة أخماس قيراط. حتى القيراط ما هو تام. ثلاثة أخماس قيراط فيأخذ ثمنها بحسب ما يقع. فالمسألة من ثمانية وتصح من ليه المسألة من ثمانية مخرج الايه ثمن الزوجة ثمن الايه الزوجة. وتصح من أربع وستين. وتصح من أربع وستين لأن أول من ايه من ثمانية ادينا الزوجة ثمانية الباقي كم؟ سبعة. سبعة نقسمها على من؟ على الذرية. الذرية كم؟ عدد الريوش حقهم ثمانية مع البنات. مع البنات نعم. ثمانية في سبعة. ثمانية على سبعة ما يجي. نعم. تطلع الريوش فوق تضرب ثمانية في ثمانية بأربعة وستين. نعم. نضرب ثمانية في ثمانية بأربعة وستين بعدين. لضرب ثمانية عدد الأولاد في أصل المسألة ثمانية. ثم إذا نظرت بين أربعة وستين وبين ثلاثة بسط كسر التركة. وجدت بينهما تباينا فضع في جدولين بعد جدول التركة ما يتركب منه تصحيح المسألة وهو ثمانية في ثمانية. ثمانية في ثمانية بأربعة وستين. نعم. ثم اضرب نصيب الزوجة ثمانية في بسط الكسر ثلاثة يحصل أربعة وعشرون. تأخذ الزوجة ثمانية من أربعة وستين لأن أربعة وستين ثمنها كم؟ ثمانية. ثمانية في ثمانية بأربعة وستين. طيب ثم والباقي يكون للليل. ثم ضرب نصيب الزوجة ثمانية في بسط الكسر ثلاثة. نعم. يحصل أربعة وعشرون اقسمها على ثمانية التي في الجدول الأخير تخرج ثلاثة ضعها تحت الثمانية. الجدول الذي قبل الأخير وضع صفرا تحت ثمانية الجدول الأخير لأنه لم يبق شيء فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أثمان ثلاثة أثمان ثلاثة أخماس قيراط فقط. ثم اضرب نصيب إحدى البنات سبعة في ثلاثة بسط الكسر يحصل واحد وعشرون نقسمها على ثمانية التي في الجدول الأخير تخرج اثنان ضعها تحت الثمانية الجدول الذي قبل الأخير وضع خمسة، الباقي تحت الثمانية الجدول الأخير، فيكون نصيب كل بنت ثمني ثلاثة أخماس قيراط وخمسة أثمان ثمني ثلاثة أخماس قيراط، ولكل ابن ضعف مال البنت. وإليك صورة وللابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وإليك صورة المسألة. نعم. فبين ليه هذا ما فيه؟ لا ما فيش. ليه؟ ثلاثة أخماس تقسمت خلاص. فين؟ المصحح فين هنا؟ هذا التصحيح 64. هنا في القراية، في القراءة ما في مصحح، ما في إلا 64 المصحح. طيب. بعدين هو ثلاثة أخماس القراءة. فين 64؟ ها هي. وبين ثلاثة وسط القصر تركتي وجدت بينهما تباين، فضع في جدولين بعد جدول التركة. هذا الجدولين، هذه التركة، هذه التركة، وهذه اللي بعدها. مثال آخر، زوجة ما في قديمنا كتاب قديم أول طبع أول، لا كله زي كده أشياء طبع أول ما في، ها لا كله زي كذا، لأنه يعني مرة أنت جيب طبعة أول حطين عندك. طيب. إيوة معك، لأنه قد هذا يكون في غلط والطبعة القديمة أصح. طيب. أو هذا لأنه دحين المطابع ما عاد تراعي التصحيح، تطبع تبغى تبيع بس. أول كانوا نحن المطابع القديمة كانوا يجعلوا جماعة اثنين ثلاثة أربعة بعد ما يغلق الكتاب يصحح الكتاب، دحين بس يبغى يطبع ويرمي، يبغى يطبع ويرمي، ما في زي أول. بس الناس في دنيا يبغوا دنيا ما يبغوا آخرة. طيب. مثال آخر، زوجة وبنت وعم. مثال آخر، مات إنسان عن زوجة وعن إيه؟ وبنت وعم. الزوجة إيش لها مع وجود البنت؟ ثمن. ذرية فيه ولا ما فيه؟ أيوة بنت لها ثمن. لها الثمن، ها؟ والتركة ثلاثة أسباع قيراط. ثلاثة أسباع قيراط، يعني القيراط مقسم إلى سبعة أسباع، إلى سبعة أسباع. التركة كم؟ ثلاثة أسباع قيراط. ثلاثة أسباع قيراط، ثلاثة من سبعة. يمكن هذا البيت قريب من الحرم، ينقلب الملايين. فالمسألة من ثمانية. نعم. للزوجة واحد. المسألة من ثمانية ليه؟ لوجود الزوجة، لأن الزوجة لها الإيه؟ الثمن. الثمن. للزوجة واحد. واحد من ثمانية، الباقي كم؟ وللبنت أربعة. تكون للمن؟ وللبنت أربعة، النصف. الأربعة البنات ومن؟ لا، وللبنت أربعة، واحدة بنت. وللعم الباقي. للعم الباقي. البنت كم تأخذ؟ النصف. تأخذ أربعة من ثمانية، النصف. واحد للزوجة صاروا كم؟ خمسة. كم الباقي للعمي؟ ثلاثة. نعم. وللعمي الباقي ثلاثة. فبين المسألة ثمانية وبين بسط التركة ثلاثة أسباع مباينة. فضع كل المسألة في فضع كامل المسألة في جدول، في جدول بجانب فضع كامل المسألة في جدول بجانب التركة. كامل المسألة كم؟ لا هنا هذه قرانها زيادة. هنا في شيء قال في القديمة بعدين. هنا في شيء. إن شاء الله. طيب. فضع كامل المسألة في جدول بجانب التركة ثم اضرب بجانب الايه؟ التركة. ها هو طيب إيه هنا ولا هنا؟ لا هنا، هذا قرانا. طيب ثم اضرب نصيب الزوجة واحد في ثلاثة بسط التركة يحصل ثلاثة، اقسمها على ثمانية أصل المسألة، تخرج ثلاثة أثمان سبع قيرات، فهي نصيب الزوجة ثلاثة أثمان إيه؟ سبع قيرات. ثلاثة أثمان سبع قيرات، سبع قيرات. طيب فهي نصيب الزوجة. ثم ضرب نصيب البنت، نصيب البنت أربعة في ثلاثة بسط التركة يحصل اثنى عشر، اقسمها على ثمانية أصل التركة يخرج واحد، ضعه هذا هو الواحد. أيوة ضعه تحت ثلاثة أسباع وتبقى أربعة، ضعها تحت الثمانية فيكون نصيب البنت سبع قيرات وأربعة أثمان سبع قيرات. ثم اضرب نصيب العم ثلاثة في ثلاثة بسط التركة تحصل تسعة، اقسمها على ثمانية يخرج واحد، ضعه تحت ثلاثة أسباع ويبقى واحد، ضعه تحت الثمانية فيكون نصيب العم سبع قيرات وثمن سبع قيرات. وهذه صورتها. اجمعها فإذا رجعت المسألة فالمسألة صحيحة. نجمع واحد وأربعة خمسة وثلاثة ثمانية، ثمانية ثمانية على ثمانية، ثمانية على ثمانية واحد واحد، نطلع نقول واحد واحد اثنين، اثنين واحد ثلاثة. ها هي هذه ثلاثة أسباع قيراط، ثلاثة أسباع قيراط. ولو كانت التركة في المسألة السابقة ستة أسباع قيراط لكان بين المسألة ثمانية وبين بسط الكسر ستة موافقة بالنصف. فاضرب نصيب كل وارث في وفق بسط الكسر ثلاثة والحاصل اقسموا على وفق المسألة أربعة وأجري العمل كالسابق، فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أرباع سبع قيرات، ونصيب البنت ثلاثة أسباع قيرات، ونصيب العم سبع قيرات وربع سبع قيرات. وهذه صورتها. لابد من المذاكرة. اثنين اثنين ثلاثة يجتمعوا مع بعضهم يذاكروا، فادم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة. أما إنك تأتي إلى المسجد وتقرأ على الشيخ ترجع إلى البيت وتحط المحفظة في الطاقة وتنسجح ترقد وتيجي بعد ثاني يوم وترجع للدرس تأخذ المحفظة وإنت ما طالعت، لا. أول فآدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. نسأل الله التوفيق. الإنسان الذي يريد العلم ويبغى يتفهم ويبغى إحنا لو يصير يفتح سبورة، سبورة هذا العلم لا يصلح إلا بالسبورة، بالسبورة توري، لكن ما ندري الحكومة يرضى أن يجيب سبورة بلا بي. فإذا كان أحد منكم يعرف والثاني ما يعرف يجتمعان العارف والذي لا يعرف ويتذاكران في البيت. فأدب للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. وأما الإنسان يأتي إلى المسجد ويدرس ولا يذاكر، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. أمسك الزوجة في الليل وأركض معها وأترك المذاكرة. حياة العلم مذاكرة، فهذه من العلم مذاكرة. نعم طيب. الطريقة لعمل شباك إذا كان في التركة صحيح وكسور من عقار. الآن الشيخ يبغى يقول التركة فيها صحيح وفيها كسور، مثلا واحد أربعة أربعة صحيحة أربعة قرارين ونصف قيراط وربع قيراط كيف يسوي؟ ها يبغى يورينا. إذا كانت التركة مكونة من عدد صحيح وكسور من عقار فضع صحيح التركة وهو الأربعة في خانة الجدول الثالث، ثم الكسور بعدها مرتبة، كل كسر في خانة خاصة، ثم بسط صحيح التركة بأن تضرب الأربعة صحيح التركة في السبعة مقام ستة الأسباع، وهي أكبر كلها كسر، اجعل الثمانية كسر، وهي أكبر الكسور، حصل 28. ثم ضم إليها ستة بسط الكسر حصل 34 34. اضربها في خمسة مقام الثلاثة الأخماس سبع قيراط حصل 170. ثم ضم إليها الثلاثة الكسر حصل جميع البسط